فلذلك نرى أن الصيام وإن جاز له أن يفطر لأنه مسافر، لكن لا يؤخره إلى السنة الثانية لئلا تتراكم عليه فيعجز. أما بالنسبة للرواتب فأنتم وغيركم المشهور عندهم أن المسافر لا يتنفل، هذا المشهور عند كثير من الناس أو أكثر الناس، وهذا غلط. المسافر يتنفل كما يتنفل المقيم بكل شيء، صلاة الليل وصلاة الضحى والوتر كل شيء، إلا ثلاث نوافل وهي راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء، فالسنة ألا يصليها. وأما بقية النوافل فهي على ما كانت عليه. فلذلك فيه عبارة غير صحيحة، يقول من السنة في السفر ترك السنة. من أين جاء هذا الكلام؟ من السنة ترك السنة؟ لا، من السنة ترك الرواتب الثلاثة التي ذكرنا، وهي راتبة إيش؟ الظهر والمغرب والعشاء، والباقي باق على ما هو عليه. نعم، من اليمين. من اليسار. نعم. ما حكم اتخاذ النعل سترة؟ لا بأس به، إلا إذا كان فيها شيء بين من نجاسة أو أذى فلا يتخذها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبصق الرجل المصلي أمام وجهه. أما إذا كانت ليس فيها أذى ولا فيها نجاسة تشاهد فلا حرج أن تتخذ السترة. نعم، فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، ما حكم تغيير المكان بالنسبة للسنة، وهل هذا بدعة؟ نعم، ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يسن للإنسان أن يفصل النافلة عن الفريضة، إما بكلام أو بانتقال من موضعه. عرفت؟ لحديث معاوية قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم، وعلى هذا فالأفضل أن تفصل بين الفرض والسنة، لكن هناك شيء أفضل منه وهو أن تجعل السنة في البيت، لأن السنة في البيت أفضل من السنة في المسجد حتى المسجد الحرام. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المدينة يتكلم وهو في مسجد الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وكان هو نفسه يصلي النافلة في البيت. وبعض الناس يظن أن النافلة في المسجد أفضل، وليس كذلك. نعم، لو فرض أنه رجل ذو عمل يخشى إن خرج من المسجد أن ينسى الراتبة فهنا نقول صل في المسجد أفضل. وكذلك لو كان بيته فيه صبيان كثير يخشى من التشويش فيكون الصلاة في المسجد أفضل. إذا قال الإنسان لماذا كانت الصلاة في البيت أفضل إلا الفريضة، نقول لأنها أبعد عن الرياء، إذ أنك في بيتك لا يطلع عليك إلا أهلك، إن اطلع في المسجد إيش كل اطلع عليك، ولأن فيها تعويد أهل البيت للصلاة. ولذلك إذا كنت تصلي وكان عندك صبي له سنتان ثلاث سنوات ما هو يصلي معك حتى وإن لم تأمر، لكن يحب الاقتداء، ففيها هذه المصلحة العظيمة. أيضا فيها أن لا نرتكب النهي، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها كالقبور لا تصلون فيها. فهذه ثلاث فوائد. الأولى يلا أبعد عن الرياء، ثانية تعويد أهل البيت على الصلاة وتحبيبهم تحبيبها إليهم، رابعا أن لا يقع في منع عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا. اليمين عليكم السلام، هو القادم اللي سلم. طيب. البسملة في الأكل، بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله؟ اللهم استعان. إذا قلت بسم الله كفى، وإن قلت بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام سم الله، ولم يقل: لا تقل الرحمن الرحيم. فإن قلت بسم الله كفى، وإن قلت الرحمن الرحيم فلا حرج. لكن بعض العلماء قال: لا تقل الرحمن الرحيم إذا أردت الذبح الذبيحة، قال: لأن ذبحها ينافي الرحمة. فيقال: نعم، ذبحها ينافي الرحمة بالنسبة لها، وهي ستموت اليوم أو غدا، لكن بالنسبة لي رحمة ولا غير رحمة؟ رحمة. ولهذا لا نرى أنه يكره أن يقول عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم. المهم أنه: يا أخي، إن قلت بسم الله كفى، لأن قوله سم الله يصدق بهذا، وإن زدت الرحمن الرحيم فلا تنهى عن ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى. وتعلمون أن الشريعة فيها نوع من السعة في هذا الأمر. كان الناس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بعضهم يلبي وبعضهم يكبر، ولم يقل للمكبر لا تكبر، ولا للملبي لا تلبي. فالأمر في هذا واسع. ابن عمر رضي الله عنه هو من أشد الناس حرصا على اتباع السنة، كان يزيد في التلبية، يزيد إيش؟ يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، والرغباء إليك، والعمل. ولم ينهى أحد من أصحابه فيما نعلم. فالأمر في هذا واسع، إلا من ذكر ذكرا لا يناسب أو ذكر شيئا محرما فينهى. يا شيخ، خرجت من منى ثاني أيام التشريق قبل غروب الشمس، ولما ذهبت إلى مكة أحد أصحابي ما جاء. أنت تريد أن تتكلم بالنحو ولا بالعامية؟ بالعامية. بالعامية. طيب. فرجعت أبحث عنه حتى في منى. في منى. طيب. بعد غروب الشمس. نعم. بعد صلاة العشاء. نعم. علي شيء؟ لا شيء عليه. لأن الإنسان إذا خرج من منى قبل غروب الشمس يوم 12 فقد تعجل، فإذا عاد إلى منى لطلب حاجة أو لأنها ممر وطريقه أو لتفقد أحد من إخوانه فلا بأس. نعم. ها؟ لا بأس، ما خرج. هذا طويل بارك الله فيك، لو أبقى أقراه راح نكتب وحنا نقرأ السؤال، خلي بعدين إن شاء الله بعد صلاة الظهر احنا راجعين. نعم سم. اسأل. أقول يا شيخ، بالنسبة ل اعذرونا يا أخونا في التنور، أنا أشوف كل واحد نعم، لكن ادخر من حر هذا اليوم لبرد يوم الشتاء إن شاء الله. تفضل شيخ. أقول يا شيخ، بالنسبة لحكم الموعظة، الموعظة عند القبر. نعم. وفي قصور الأفراح وفي العزائم. نعم، الموعظة عند القبر سنة على حسب ما جاء في السنة، وليست الموعظة أن يخطب الإنسان قائما يعظ الناس، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، خصوصا إذا اتخذها راتبة، كلما خرج مع جنازة قام وعظ الناس. لكن الموعظة عند القبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف على قبر إحدى بناته، قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة والنار. كلام كالعادة، ككلام القاعد، أو أتى مرة وهم في البقيع ولما يتم إلحاد القبر فجلس وجلس الناس حوله وجعل ينكت بعود معه على الأرض، ثم ذكر حال الإنسان عند احتضاره وعند دفنه، وتكلم بكلام هو موعظة، هذا لا بأس به. أما أن يقوم خطيبا فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما في الأعراس فكذلك أيضا، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم خطيبا يخطب الناس ولا عن الصحابة فيما نعلم، بل قال لما ذكر له أنه أن امرأة من الأنصار زفت إلى زوجها قال هلا بعثتم معها من يغني فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو، فدل ذلك على أن لكل مقام مقالا. ولأن الإنسان إذا قام خطيبا في الأعراس فإنه قد يثقل على الناس، ما كل أحد يتقبل، قد يكون بعض الناس ما رأى أقاربه أو أصحابه إلا في هذه المناسبة فيريد أن يتحدث إليهم ويسألهم ويأنس بهم، فإذا جاءت هذه الموعظة والناس متأهبون للحديث مع بعضهم ثقلت عليه. وأنا أحب أن تكون المواعظ غير مثقلة للناس، لأنها إذا أثقلت على الناس كرهوها وكرهوا الواعظ. ولذلك أقول لو أن أحدا في محفل العرس طلب من هذا الرجل أن يتكلم فحينئذ له أن يتكلم، ولا سيما إذا كان الرجل ممن يتلقى الناس قوله بالقبول. كذلك لو رأى منكرا فله أن يقوم ويتكلم عن هذا المنكر ويحذر منه ويقول إما أن تكبوه أو خرجنا. فلكل مقام مقال، وأنا أحب أن يتلقى الناس دينهم بانشراح وقبول. وإذا قدرنا أن 10% يريدون الموعظة وأن 90% لا يريدونها فمن نرجح؟ نعم التسعين، نرجح التسعين لئلا نثقل على الناس. نعم حتى يأتيك الدور. عندك؟ طيب تفضل. ما حكم شيخ البيعتين في بيعة وما صفتها؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، واختلف العلماء رحمهم الله في معنى هذا الحديث، فذكر من معناه أن تقول لهذا الرجل هذا الكتاب بعشرة نقدا أو بعشرين إلى سنة، فهذا بيعتان في بيعة، يعني ثمنان في عقد واحد، وهذا التفسير غير صحيح، لأن البيعة هنا واحدة ولا لا؟ لكن الثمن مخير فيه، أنا أقول خذها بعشرة أو بعشرين، وأنت ستأخذها بإيش؟ ها؟ بأحدهم، مو باثنين، فهذا التفسير غير صحيح. التفسير الثاني أن بيعتين في بيعة هي مسألة العينة، هي مسألة العينة، والعينة أن تبيع سلعة بثمن مؤجل وتشتريها نقدا بأقل. مثال ذلك، بعت هذه السيجارة على إنسان ب50,000 إلى سنة، ثم أردت أن تشتريها ب40 نقدا تسلمها له، تسلمها له أي ال40، هذه إيش؟ بيعتان في بيعة، أي في مبيع واحد، المبيع واحد وهي السيارة، ورد عليها كم عقد ورد عليها؟ عقدان، العقد الأول والعقد الثاني، فهذه بيعتان في بيعة، ولهذا قال له أوكسهما أو الربا. ما الأوكس في مثالنا؟ ما هو الأوكس؟ الأقل، أي ال40، يقول الآن إما أن تأخذ من هذا الذي أنت اشتريت منه عند تمام السنة 40، وإلا وقعت في الربا، ولا يمكن أن تصدق صورة لبيعتين في بيعة إلا على هذا. وهذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو عند التأمل الحق. نعم عرفت يا أخي؟ بقي علينا أحيانا يبيع الإنسان السيارة 50 إلى سنة، ثم تعرض السيارة في المعرض، فهل له أن يشتريها، أي لبائعها أن يشتريها من المعرض؟ نقول إن كان صاحبها الذي اشتراها باعها على صاحب المعرض فلك أن تشتريها من صاحب المعرض ولو بأقل، وإن كانت ستباع على ملك الذي اشتراها منك فإنه لا يجوز لك أن تشتريها بأقل مما بعتها به. صاحب المعرض، لا يصح، لأن هذا تواطؤ على الربا. نعم. تفضل. جزاك الله خير يا شيخ، ما حكم استخدام بعض الأجهزة الخاصة بدائرة حكومية للهيئات الخيرية؟ إيش؟ استخدام بعض الأجهزة كآلة التصوير، تصوير حكومية. الورق، أيوة، لدائرة حكومية استخدامها في هيئات خيرية. استخدام الأجهزة الحكومية من سيارات أو مكان تصوير أو غير ذلك لا يجوز أبدا، لأنك أمين، والأمين لا يتصرف فيما اؤتمن عليه إلا في مصلحة ما اؤتمن عليه، حتى لو ولو كان في طرق الخير. يعني لو جاءك إنسان قال هذه ورقة فيها موعظة أريد أن أنشرها، صورها لي، لا يجوز أن تصورها. استأذن المدير. طيب، فإن جاء بورق فصور هذه وهذا الورق فلا يجوز أيضا، لأنه سوف يستهلك الحبر وحركة الماكينة أيضا تؤثر عليها. وهذه المسائل مسائل يستهين بها الناس وهي خطيرة. سألنا الآن الأخ يقول إذا كان بإذن المدير هل يملك المدير أن يأذن في هذا؟ لا، أنا أدري ما يملك، لا يملك أن يأذن فيها. وعلى هذا لا بد أن تستأذن من الملك فهد. نعم، وإلا ترك. وإذا عوض حتى لو عوض، حتى لو عوض. لكن في أيضا شيء آخر، بعض الناس يستخدم التلفون، تلفون المكتب برقم فيه الصفر، وهذا ممنوع أولى. لكن إذا قال هذا المستخدم إذا جاءت الفاتورة فأي رقم أنا زعمت عليه أنا أسدد، فالظاهر أن هذا إذا أذن فيه صاحب مدير المكتب فلا بأس، على أن في نفسي من هذا شيء. كيف؟ لأن استخدامه لمصلحته الخاصة ربما يكون أحد زهم على هذه المصلحة وراء الخط مشغولا فضيعت عليه فرصة، فلا بد أن نكون ورعين، لا بد من الورع. نعم، بعد اليسار. لو سمحت يا شيخ، هناك العديد من الأسئلة عن المركز الصيفي. إيش؟ عديد من الأسئلة المركز الصيفي الحسا، فما أدري إذا أذنتم أن احنا نطرحها لكم أم يكونون طيب عطنا منها واحد وما في معنى. ماشي. طيب الشيخ، هذا السؤال يقول ما كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني على القبر؟ نعم، إذا كان في المدينة مر على قبره. نعم، أحسن ما يسلم به على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما علمه أمته، وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا أحسن ما يسلم به على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إيش أكملها شيخ ولا؟ طيب نعم، هات واحد. هذا السؤال يقول دعاء المرور على القبر. دعاء إيش؟ المرور على القبور. دعاء إيش؟ المرور على القبور. نعم، هل يقال في المقبرة أم عند مرور بالشارع؟ دعاء وزيارة القبور يكون عند ما يخرج الإنسان إلى المقبرة ليزور أصحاب القبور زيارة يتعظ بها، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كنت نهايتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الموت. وهذا لا يحصل بالمرور، لكن بعض العلماء يقول إذا مر بها فليسلم يحصل على أجر، لأنه سيدعو لإخوانه فيحسن إليهم فيحسن إليهم وهذا خير. نعم. طيب الشيخ، فضل. تقضى الرواتب إذا فات وقتها أو ذهب وقتها؟ إذا ذهب وقتها. نعم، الرواتب إذا ذهب وقتها نسيانا أو لنوم فإنها تقضى، لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكره. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس وقام الصحابة معه صلوا الراتبة قبل الفريضة. عفى الله عنك يا شيخ. كمل يا شيخ. شيخ. نعم. فضل. متى يجوز إنكار المنكرات علنية؟ إيش؟ متى يجوز إنكار المنكر علنية؟ علانية؟ متى يجوز؟ إنكار المنكر واجب. وما والمنكر إذا فعل ظاهرا فإنه ينكر عليه ظاهرا. يعني لو رأينا إنسانا يفعل معصية أمامنا فإننا ننكر عليه، لكن يجب استعمال الحكمة. قد لا يكون من المصلحة أن أنكر عليه ظاهرا، وأن ذلك يسبب نفور هذا الرجل وعدم قبوله، أو قد يكون هذا الرجل من المسؤولين، فإذا أنكرت عليه ظاهرا لم يقبل، أو ربما يكون أمور أخرى. المهم على كل حال ما فعل من المنكر ظاهرا فالواجب الإنكار عليه ظاهرا، لكن قد يعرض مصلحة أكبر من الإنكار ظاهرا، والواجب اتباع المصلحة. وأما الإنكار على فاعل المنكر غائبا فهذا لا يجوز، لأن ذلك غيبة له في الواقع. مثل رجل عرفت أنه زنى والعياذ بالله وهو ليس بحاضر حتى تنكر عليه، غائب، إنكارك عليه معناه غيبتك إياه، والغيبة من كبائر الذنوب. لا يحل للإنسان أن يغتاب أخاه، فضلا عما إذا كان اغتيابه يترتب عليه شر كبير كاغتياب العلماء واغتياب الأمراء، فإن ذلك مفسد عظيمة، لأن اغتياب العلماء يحط من قدرهم ومن قدر ما بلغوه من شريعة الله، واغتياب الأمراء يحط من قدرهم ومن هيبتهم بين الناس، فتضيع يضيع الأمن وتختل الجماعة. ولهذا من الخطأ ما يتناقله الناس من هذه الأوراق التي تأتي من الخارج في القدح بولاة الأمور، وربما يكون كذبا أيضا، فإن هذا من الغيبة ومن التعاون على الإثم والعدوان، والموزع لها آثم فاعل كبيرة، مع أن هذا ليس كما لو اغتاب واحد من الشارع، هذا يؤدي إلى أن تتحمل القلوب من بغضاء ولاة الأمور والحقد عليهم ما يوجب تفرق الأمة في المستقبل ويوجب شرورا كثيرة. لهذا ننهى إخواننا لله نصيحة لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم أن يتناقلوا مثل هذه الأوراق، بل يحرقوها ولا ينشرها بين الناس. ومن أراد النصيحة فالواجب أن يصل إلى المنصوح عن طريق محدد معين تحصل بالكفاية. نعم. في إيش؟ نعم. طيب، زوجة الإبن من الصلب محرم لأبيه، صح؟ زوجة الإبن من الصلب محرم لأبيه، لقول الله تعالى وحلائل أبنائكم، في جملة المحرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فإذا كان الإنسان له ابن متزوج من امرأة فهذه المرأة لها أن تكشف الحجاب لأبيه. أما ابنه من الرضاع فأكثر العلماء على أنه كابنه من الصلب، ولكن شيخ الإسلام أبى ذلك رحمه الله ابن تيمية، وقال إن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة، وأن زوجة ابنه من الرضاع أجنبية منه لا تكشف له ولا يخلو بها ولا يسافر بها لأنها أجنبية منه. والله عز وجل يقول: حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وزوجة الابن حرام على أبيه من النسب ولا من المصاهرة؟ من المصاهرة، لأنه ليس بينها وبين أبي نسب. زوجة ابنك ليس بينك وبينها نسب، بل هي حرام عليك بالمصاهرة. والحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام هو الذي أراه صحيحا. نعم، بعده تفضل. علمكم الجميع وسدد خطاكم وصوب قول كلامكم، ما نصيحتكم للشاب في بداية الطريق أو في بداية الطريقة في الاستقامة؟ ما نصيحتكم؟ نعم، نصيحتنا لهذا الشاب الذي هو في اتجاه سليم إن شاء الله، نصيحتنا له أن يسأل الله الثبات دائما، أن يسأل الله الثبات والصواب، هذه واحدة. ثانيا، أن يكثر من قراءة القرآن بتدبر، لأن هذا القرآن له أثر كبير على القلب إذا قرأ الإنسان بالتدبر. ثالثا، أن يحرص على ملازمة الطاعات وأن لا يمل أو يكسل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استعاذ من العجز والكسل. رابعا، أن يحرص على مصاحبة الأخيار ويبتعد عن مصاحبة الأشرار. خامسا، أن ينصح نفسه حينما تؤثر عليه وتقول: المدى بعيد والطريق طويل، فلينصح نفسه وليثبت، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار كفت بالشهوات. سادسا أو سابعا، أن يبتعد عن قرناء السوء حتى ولو كانوا أصحابا له من قبل، ليبتعد عنهم، لأن قرناء السوء يؤثرون عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة. نعم، أذن. وإلى هنا انتهى الوقت، لأن الأخ موسى كأنه يشير بيديه ويقول انتهى الوقت، فنقول الحمد لله على التوفيق، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونبشركم بالخير والأجر، فإن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونعتذر منكم بكوننا المكان كما ترون فيه شيء من الحر، لكن لعله أن يكون خير. إن هذه الفضلات التي يفرزها البدن بواسطة الحر قد يكون بقاؤها في الجسم ضارا، فالحمد لله على كل حال. وإذا انتهى الوقت انتهى السؤال، لأن أنا إمام. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم